إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي؟ بخير ولله الحمد. نحمد الله على ما أولانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله. تعودنا أن نقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف، فهل لقراءتها ميزة في يوم الجمعة؟ قراءة القرآن مطلوبة، وقد مر معنا ما يحصل فيها من الحسنات. وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيها أحاديث لا بأس بصحتها. فعن ابن مسعود: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين السماء والأرض. أخرجه الحاكم والبيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. على أن هناك فضلا لقراءة آيات من سورة الكهف غير مخصوصة بيوم معين. فعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 3 آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. حديث حسن صحيح. اقرأ يا خالد من زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كل خطبته صلى الله عليه وسلم، إنها مختصرة ليس فيها طول. هذا ما ذكره ابن إسحاق عن أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الذي ذكره للخطبة الأولى، فقد كانت الثانية يخصصها لقراءة القرآن. ففي رواية للنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصبا وصلاته قصبا. وفي رواية لأبي داود: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصبا وخطبته قصبا، يقرأ بآيات من القرآن ويذكر الناس. وفي رواية أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة؟ لقد مر معنا سابقا الإجابة عن هذا السؤال، أتذكره يا أحمد؟ لقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة. للحديث الصحيح: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر يعدان أفضل أيام السنة. أحسنت يا أحمد، ذاكرتك جيدة. نعم تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة. لهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة. لو كان المراد تخصيص فجر الجمعة بسجدة زائدة لكان ورد عنه صلى الله عليه وسلم قراءة سورة أخرى فيها سجدة، والظاهر أن المخصوص في فجر الجمعة السورة والسجدة جاءت تبعا. أحسنت يا أحمد، تحليلا جيد، فأنت اقتربت مما قاله ابن تيمية رحمه الله. نعم تابع يا خالد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها. حيث اتفقت فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. إذن هاتان الآيتان تضمنتا ما جرى وسيجري يوم الجمعة حسب ما روي في الحديث: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. تابع. الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده. أليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل الأوقات وعند ذكره عليه الصلاة والسلام؟ هذا صحيح، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومزية يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. قد مر معنا يوم المزيد، فما يوم المزيد يا أحمد؟ جاء في سورة قاف: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولقد ورد أن يوم المزيد هو يوم الجمعة، وفيه النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. أحسنت يا أحمد. الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرده سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا طبع الله على قلبه. على هذه تعد فرضا مثل الصلوات الخمس. هذا صحيح، ولكن مع فارق أن الصلوات الخمس تؤدى جماعة وانفرادا، مع فارق كبير في الثواب. أما صلاة الجمعة فلا تؤدى إلا في جماعة وفيها الخطبة، فمن فاته سماعها حرم أجرها. بعض الجهات التي تتولى أمر المسلمين لا يعطلون يوم الجمعة، وبالتالي فإن كثيرا من الموظفين لا يتمكنون من حضورها. من منعه عذر قاهر عن إرادته فإنه معفي منه. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربع: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أخرجه أبو داود وفي سنده انقطع. لكن التشديد على تاركي الجمعة كبير، فعن أبي هريرة وعبد الله بن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم. الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير. ما كنا ندري أن الاغتسال يوم الجمعة مؤكد بهذه القوة. لو علمت ما ورد فيه من الأحاديث لما تركته يا أحمد. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وفي رواية: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وفيه أيضا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد كان عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أجد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. صلى الله عليه وسلم. تابع يا خالد. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد. هذا تفصيل حسن في غسل يوم الجمعة. ولو كان لازم الوجوب لما ترك عمر هذا الصحابي يصلي قبل الاغتسال. نعم. الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. والخاصة السادسة: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. قد مر معنا سابقا عدد من الأحاديث التي يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتطيب ليوم الجمعة. أتحفظ بعضها يا أحمد؟ نعم، أحفظ حديث سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسل رجل يوم الجمعة